وسائل آخر يقول: هناك بعض القراء يصفون أدوية تباع عند العطارين توضع على جمر ثم يتبخر به المريض ويبخر به غرف البيت كالشب ونحوه، فما الحكم في ذلك؟ إيش؟ يقول: هناك بعض القراء يصفون أدوية تباع عند العطارين توضع على جمر ثم يتبخر به المريض ويبخر به غرف البيت كالشب ونحوه. إذا لا يجب أن لا بأس، أكثر الطب بالتجارب، أكثر الطب بالتجارب، إذا وجد أشياء تنفع الناس تجارب بخورا أو دهونا أو دهونا أو نشوقا أو غير ذلك، إذا جربت ونفعت لا بأس، الطب مهم توقيف، أكثر الطب ولا بالتجارب. وهناك بعض القراء، لكن شرط لا يكون نجسا، شرط لا يكون محرم من الشرع، إذا كان شيء مباح استعمل ونفع من الحبوب مباحة فلا بأس، أو من ثمار مباحة أو من أوراق ورق أو من أشباه ذلك، شيء ليس فيه محذور شرع. نعم. وهناك بعض القراء يصفون بعض الأدوية لطرد الشياطين كما يزعمون من البيوت من نثر الملح ووضع بعض جلود السباع ونحو ذلك. سماع جلود السباع لا ما يصلح، هذا هذا يخرج من الشرك تعلق بالسباع. أما الملح إذا كان جرد في شيء فلا مانع. قد ذكر بعض يعني أعطى الرقية أنه جربه وأنه نفع في بعض المسائل، إذا دفع في شيء من المسائل جرب ونفع في الدواء فلا مانع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.